نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى برنامج من مستمعة من النمسا. هذه المستمعة عرضنا لها بعض الأسئلة في حلقة مضت، وبقي لها في هذه الحلقة بعض آخر من أسئلتها، فتسأل وتقول: هل تجب زكاة المال على شخص عنده مال ولكنه دين عند شخص آخر ولا زال لم يسترجعه لفترة؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الهادي الأمين الذي بلغ عن الله رسالاته ونصح للأمة وتركها على محجة بيضاء. ما من أمر يقربها من رضوان الله إلا بينه ودعا إليه، ولا أمر يبعد من رضوان الله إلا أوضحه وحذر منه، فهو الناصح الأمين. بين مقادير الزكاة وأوقات وجوبها والأموال التي تجب الزكاة فيها. الله جل وعلا ذكر الزكاة ووجوبها وقرنها بالصلاة، فكما لم يبين جل وعلا عدد ركعات الصلاة في القرآن الكريم، لم يبين مقادير الزكاة في القرآن الكريم، وإنما وضح ذلك من قرن له فيه لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم. فبين وجوب الزكاة في الأموال التجارية والنقدين والمحاصيل الزراعية والثمار وبهيمة الأنعام إذا كانت سائمة الحول، ومعنى سائمة تعيش على المرعى. ويبدو أن السائلة تسأل عن نقود في ذمة أحد، فالديون إذا كانت بذمة أملية، أملية جمع مالي، تجب فيها الزكاة. أما إذا كان المدين لا يدرى هل يستطيع أن يسدد الدين أو لا، أو كان المدين غير مليء لا بماله وإنما بنفسه، مماطل مؤذن متعب قد لا يدفع، فلا تجب الزكاة إلا عند قرض الدين. أما إذا كان الدين يستطيع صاحبه أن يسترده في أي وقت يريد ولكنه استحيا من المدين، فلن يتابعه لعدم حاجته هو إلى المال الذي بذمة ذلك الشخص، ولو أراده لوجد تسديده ميسرا، فهو في هذه الحال تجب عليه فيه الزكاة في كل عام. ومقدار الزكاة معلوم، ربع عشر هذا الدين، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل خطبة المسلم على أخيه المسلم حرام؟ وهل هذا الأمر حرام بعد إتمام الخطبة رسميا أم حتى عندما يتقدم شخص للخطبة ولا زال لم تتم الموافقة عليه وكان الموضوع تحت الدراسة والنقاش، وتقدم مثلا شخص آخر وربما يكون أفضل، ما حكم هذه القضايا؟ لا يجوز أن يخطب المرء على خطبة أخيه، ولا أن يصوم على صومه. والمقصود بذلك إذا خطب امرأة فركن أهلها إليه وأبدوا موافقة على مبدأ هذه الخطوبة، فلا يحل لإنسان آخر أن يأتي ليصرفهم عن الخاطب الأول إلى نفسه، بل صرف كثير من أهل العلم بعدم صحة عقد النكاح على الخاطب الآخر. كما أن المستامة للسلعة من التاجر إذا ركن التاجر للبيع، لا يجوز لتاجر آخر أن يقول للمستام عندي أفضل منها، ولا يحل، لأنه لا يخطب أحد على خطبته ولا يسوم على سومه، والإخلال بذلك إخلال بالأخوة الإسلامية، وهو تعد على حدود الله. أما إذا خطب المرأة ولم ترخم إليه، لم تقل لا ولم يقل أهلها لا، لكن لم يقل نعم، يحبون أن يستخر الله، فجاء خاطب آخر وخطب وثالث، فهذا لا حرج فيه. وقصة المرأة الصحابية التي جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام، فذكرت أن رجلين من الصحابة خطباها، ما قال عليه أفضل الصلاة والسلام أيهما الأول لا تحل خطوبة الثاني، بل قال أما فلان فصحلوك لا مال له، وأما فلان فلا يضع عصاه عن عاتقه، انكح فلانا، وخطب لها هو خطبها لفلان. فدل على أن مجرد الخطبة لا يمنع خاطبا من الخطبة، وإنما الذي يمنع ظهور علامات القبول والرضا والركون إلى الخاطب، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أريد أن أعرف أشياء عن حجاب المرأة، عن تغطية الوجه، هل هو واجب وفرض؟ مر في حلقة مضت أن هذه الشريعة العظيمة التي جاءت بما يحتاج إليه البشر ببيان أحكامه من حلال وحرام ومكروه ومندوب وما به تصلح المجتمعات وما بشيوعه تفسد المجتمعات، ومرت الإشارة إلى أن النظر نوعا من الزنا، كما في الحديث الصحيح كتب على ابن آدم حظه من الزنا لا محالة، العينان تزنيان وزنهما النظر، واللسان يزني وزنه الكلام، واليد تزني وزنها البطش اللمس، والرجل تزني وزنها المشي لموضع جريمة، ويتمنى القلب ذلك ويصدقه ويكذبه الفرج. ومعنى يصدقه يعني يجعله حقيقة واقعة، كما في قول المولى جل وعلا يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يعني أنك أتيت بمقتضاها، بناء يحقق حصول ما أمرت به في رؤيا بأنك فعلته، أي أن الفرج يحقق معنى الزنا حقيقة فعلية أو يكذبه بالامتناع. ولأن زنا النظر إنما يحول بينه وبين الوقوع فيه الحجاب، كان الحجاب من وسائل درء المفاسد وجلب المصالح التي فيه الصيانة والحشمة والعفة. ومما لا شك فيه أن النظر إلى الوجه نظر إلى مواضع الزينة والفتنة، فإن المرأة إذا قيل عنها جميلة لم يتبادر إلى الذهن سوى الوجه، وإذا قيل إنها دميمة لم يخطر على البال إلا تقاطيع الوجه وتقاسيمه، وصيانة هذا الوجه إنما هي بالحجاب. والحجاب الصحيح الذي يحقق الغرض من الحجاب إنما هو تغطية الوجه، وتغطية تارة تكون بالخمار الكامل، وتارة عند الحاجة تكون بالبرقع والنقاب. والبرقع والنقاب من الألبسة العربية المعروفة التي كانت تلبس احتجابا لا للفتنة، والنبي عليه الصلاة والسلام حرم على المحرمة أن تلبس النقاب، لأنه كان معروفا من ألبستهم وتعتاده النساء، تعتاده بصيانة الوجه كما تعداده لصيانة الوجه أيضا عن لفح السموم وأشعة الشمس. ويقول شاعر العرب في صدر الإسلام: وكنت إذا ما زرت ليلة برقعت وقد رابني منها الغداة سفورها. أما ما تفعله بعض النساء من البرقع والنقاب إمعانا في ستر بعض المنفرات ولإظهار أسباب الفتنة، فإن ذلك يدخل إنما الأعمال بالنيات. فالخلاصة للسائلة من النمسا أن ننصحها بالحجاب الصحيح، ستر الوجه، صيانة لوجهها أن ترتع فيه الأعين الشرسة الجائعة للتمتع بمحاسن النساء، وإعانة لمن يخشون الله ويضعفون عند المحاسن إعانة لهم على الصيانة والعفة، فهي مأجورة في صيانة نفسها ومأجورة في أغلاق أبواب الفتنة عن الآخرين، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كما سألت عن الحجاب وعن غطاء الوجه بالذات شيخ صالح وهي تقيم في هاتيك الديار، تسأل عن عمل المرأة مثلا طبيبة مع محاولة عدم الاختلاط بالرغم من أن جميع المستشفيات مختلطة، ولأن عمل المرأة كطبيبة يحتاجه العديد من النساء إلى العلاج. الأصل في عمل المرأة الإباحة وليس التحريم، وإنما هي الإباحة المصونة بالعفة والحشمة والبعد عن الخلوة بالرجال. ولا شك أن النساء في أمس الحاجة لطبيبات يعالجن مرضاهن ويداوين أدواءهن، والمرأة بخير إذا كانت المشرفة على علاجها امرأة مثلها، فتعلم الطب مع النية الصادقة الصالحة عمل كريم مبارك. إذا نوت المتعلمة للطب أن تستغني بها بنات جنسها وبخاصة المسلمات، وإذا داوت غير مسلمات اتخذت من علاجها دعوة إلى الله. إن كثيرا من أسباب الدعوة للمسيحية تأتي عبر من يتولون العلاج والتمريض، فحري بالرجل المسلم والمرأة المسلمة أن يلقى الله جل وعلا وقد دعا إلى دينه ونصح لعباده وأنقذهم من ظلمات الجهل والضلال إلى ميدان الإسلام الفسيح وظله النبي الرحيم. لا شك أن المرأة المتعلمة للطب قد يصعب عليها أن تكون بمعزل عن الرجال، فإذا لم يحصل لها ذلك فينبغي أن لا يغيب عن بالها الاهتمام بأن لا تماسهم وأن لا تبدو أمامهم متبرجة وأن لا تكون خاضعة بالقول في مخاطباتهم، بل تكون في لهجتها الصرامة وفي مظهرها العفة والستر والحياء والصيانة والاعتزاز بدينها، وإذا فعلت فستجد العون من الله جل وعلا حاضرا ميسرا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، صاحبة هذه الرسالة من مقيمة في تلك الديار، أطمع في كلمة من فضيلة الشيخ لها ولكل مسلمة تقيم في بلدان كتلك البلد. جزاكم الله خيرا. إن نصيحتي لأي امرأة مسلمة تعيش في بلاد غير إسلامية وقد تكون من أصول تلك البلاد، تكون نخرة الإسلام أو كانت من بقايا بيوت الإسلامية أيام مد النفوذ التركي، زمان كانت الدولة التركية الدولة الكبرى في الوجود، وكانت الدولة التي تعتز بأنها حامية حمى الإسلام، يوم كانت تفخر بأن سلطانها سلطان البر والبحر والبرين والبحرين، وتشرف وتتمدح بولايتها على الحرمين الشريفين العظيمين. يوم كان أجل فخر لتركيا أنها تفخر بأنها تبسط نفوذها على الحرمين الشريفين وتقول عن نفسها بأنها تنشر الإسلام وتجاهد في أوروبا، حتى قرعت قلب أوروبا أو أوروبا الغربية، فقد تكون في النمسا وغيرها من الدول بقايا من دخل في الإسلام في أيام ذلك النفوذ القديم المبارك، أو أنها ممن عشق الإسلام واعتنقه كما فعل بعض أهل الفكر النابة والنظر البعيد والعقل الراجح، وكان من النمسا من دخل في الإسلام من تسمى فيها بعد بمحمد أسد وألف كتبا في الإسلام منها نظام الحكم في الإسلام. فنصيحتي للمسلمات وللمسلمين الرجال أن يحافظوا على دينهم وأن يكونوا دعاة له بالقول والعمل والوفاء والصدق والعفة والاعتزاز بأداء شعائر الدين في أوقاتها، وأن يكونوا مشعرين لمن يختلط بهم أن الإسلام دين الرحمة، أنه دين يحارب الإرهاب الذي لا رحمة فيه، يقتل المرأة والشيخ الهرم والرضيع ويفتر بالنساء، وإنما هو دين عزة وعفة، دين رحمة ومواساة، دين عطف وإحسان. وإذا كانت المرأة أو الرجل ممن ينتهي مهنة الطب فإن الطب مهنة هامة في الحياة، ومن أعظم ما يؤثر في المرضى رفق الطبيب ولطف حديثه وحسن تعامله مع المريض وإشعاره بأن دينه وهو دين الإسلام يأمره بالرفق بالعباد. فنسأل الله التوفيق للجميع. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من صفحة كاملة، ملخص ما في هذه الصفحة، السؤال عن زكاة 40 أو 50 ألف ريال، كيف هي شيخ صالح؟ وقد جمعها صاحبها واستفاد منها لكنه لم يزكها. الحمد لله أنه سؤال طويل جوابه قصير. فإن 40 ألف ريال زكاتها ربع العشر، 40 عشرها 4 وربع 4000، فإن كانت مكثت عنده حولا كاملا فزكاتها 1000، وإن كانت مكثت أحوالا فلكل حول زكاته 1000 للحول الأول، فيبقى 39 يزكيها 1000 إلا 25 ريالا وهكذا بطريق الحساب، ولعله يحسن الحساب ويجيد الطرحنا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا اجتمع في كل حول مبلغ معين كيف تكون الزكاة يا صالح؟ لنضرب مثلا بموظف يقبض مرتبا في كل شهر ينفق من هذا المرتب 1000 ويدخر 2000، فإنه عند تمام حول 2000 يزكيهما بربع العشر 50 ريالا، وهكذا يزكي 2000 التاليتين والأخرين إلى آخره. أما إذا اجتمعت عنده دفعة واحدة على أول الحول فإنه يمكث سنة، إن نقصت كان الحول أهلي النقص من وقته إذا تم للمال سنة زكاه، فلو كان عنده 40,000 وبعد مضي 8 شهور أنفق 20,000 فإنه لا يزكي إلا على 20 الباقية. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع منسي بروف مصلح المالكي بعث برسالة يسأل فيها ويقول: أحيانا أصلي صلاة الليل بعد صلاة العشاء في بعض الأوقات، وبعض الأوقات أصليها في آخر الليل، هل هذا صحيح أم لا؟ السؤال هو عن التهجد. نعم صحيح يا أخ منسي، صلاة الإنسان مخير. النبي أوثر عليه الصلاة والسلام من أول الليل وأوسطه وآخره، وغالب وتره صلى الله عليه وسلم في آخر الليل، وإنما يفعل ما يفعل تشريعا للعباد. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إذا لم استطع الثبات على القيام في الليل فما هو توجيهكم؟ إذا كان القصد أنك لا تستطيع الثبات، تنشغل في بعض الليالي فلا تصلي الوتر، فلا حرج عليك، لكنه يفوتك الأجر. أما إذا عاقك عن صلاة التهجد مرض، أو شغلت بسفر لم تستطع معه أن تتهجد، فإنه يكتب لك من الأجر كما كان يكتب عندما كانت مقيما قادرا مؤديا لهذه العبادات. وحري بالإنسان في أسفاره أن يحافظ على صلاة الوتر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع محمد إبراهيم شادي مقيما في المملكة يسأل ويقول: هل زوجة الأب محرم للابن بعد طلاقها، ويجوز للابن الخلوة بها والحج وتقبيل اليد أو الرأس؟ لا شك أن زوجة الأب تستمر معها المحرمية بعد طلاق الأب لها أو وفاته عنها، ولو كان الإنسان مولودا بعد طلاقها أو قبل زواج أبيه بها تبقى المحرمية ثابتة ولا تتأثر بطلاق ولا بوفاته. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كم الحد الأدنى للعدد الذي تصح به صلاة الجمعة، وهل تنعقد بثلاثة؟ لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم نص يوضح أن صلاة الجمعة لا تنعقد إلا بعدد معين، ولهذا اختلف العلماء، منهم من قال 40 استنباطا من أول جمعة صليت في المدينة، قيل إن الذين حضروها 40، وقيل أقل عدد 12 رجلا، قيل إن الذين بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءت تجارة من الشام ولم ينفضوا وينصرفوا فثبتوا معه، قيل إنهم 12 رجلا، وقيل إنهم إن أقل عدد 3 خطيب ومستمعان، وهذا هو الصحيح من كلام أهل العلم إن شاء الله. نعم إن شاء الله.